أمي أمي جعلها لي تدوب، أمي أمي جعلها لي تدوب. أشهد أنه ما تشبه بل بشار، عالية والله على كل النجوم، عالية والله على كل النجوم. تخرس الأبيات ينهار الشعر، والمعاني في وصايفها تعوم، والمعاني في وصايفها تعوم. أشهد أنه ما تشبه بل بشار، عالية والله على كل النجوم، عالية والله على كل النجوم. تخرس الأبيات ينهار الشعر، والمعاني في وصايفها تعوم، والمعاني في وصايفها تعوم. لو كتبت بحسنها 100 سطر ما تجيب اللي على القلب العزوم، جعلني فدوى لها طول العمر تحت رجليها عسى وقتي يدوم. لو كتبت بحسنها 100 سطر ما تجيب اللي على القلب العزوم، جعلني فدوى لها طول العمر تحت رجليها عسى وقتي يدوم. أطلب رضاها ولو دربه عسى، واضرب الكايد ولو بالبحر عوم، جوهر در شبيها للقمر. أمي أمي جعلها لي تدوم، أمي أمي جعلها لي تدوم. أشهد أنه ما تشبه بل بشار، عالية والله على كل النجوم، عالية والله على كل النجوم. تخرس الأبيات ينهار الشعر، والمعاني في وصايفها تعوم، والمعاني في وصايفها تعوم. يا عسى الأحزان فيها ما تمر، ما يكدر صفوها حر السموم. احضرتني بأول أيام الصغار، من لذيذ فراشها لمي تقوم. يا عسى الأحزان فيها ما تمر، ما يكدر صفوها حر السموم. احضنتني بأول أيام الصغار، من لذيذ فراشها لمي تقوم. لا مرت أشوفها تزفر قهر، ما تذوق الزاد من حزنه تصوم. في شبابي جلدتني بالصبر، يوم انا عشاق مشات الحزوم. لا مربت اشوفها تزفر قهر، ما تذوق الزاد من حزنه تصوم. في شبابي جلدتني بالصبر، يوم انا عشاق مشات الحزوم، يوم انا عشق مكشات الحزون. اشهد انه ما تشبه بل بشار، عالية والله على كل النجوم، عالية والله على كل النجوم. تخرس الابيات ينهار الشعر، والمعاني في وصايفها تعوم، والمعاني في وصايفها تعوم. الأدب والشعر والله والندر، ما يوازي صاحب القلب الرحوم. والله إنه روح روحي والنظار، للسعادة فيما حياها رسوم. يا عذابي من يشبه بشار، غادي الدربة وعايش بالحلوم. الحبيبة العظيمة لي فخار، أفتخر لا جبت طاريها وأقوم، أفتخر لا جبت طاريها وأقوم. خال خال خال خال خال خال جان.